المثل الخامس عشر: مثله كمثل الكلب. يقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. اختلف في هذا الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، فقيل هو بلعم أو بلعام ابن بعوراء، قاله ابن مسعود رضي الله عنه، وقيل وصيفي ابن الراهب، قاله قتادة عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال عبد الله بن عمرو ابن العاص وزيد ابن أسلم. نزلت في أمية بن أبي السلط الثقفي، وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا في زمانه وتمنى أن يكون هو ذلك الرسول، فلما أرسل الله محمدا حسده وكفر به، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمن لسانه وكفر قلبه، فإن له أشعارا ربانية وحكما، ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام. وقال مالك بن دينار: هو من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة، يقدمونه في الشدائد. بعثه نبي الله موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه، أي من المنح والهدايا، وأعطاه فتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام. هذا والمشهور الراجح عند المفسرين أنه بلعام بن بعوراء، وكان من بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام، وكان مجاب الدعوة، وكان يعلم اسم الله الأعظم. وقصته ساقها ابن كثير في تفسيره عن محمد بن إسحاق بن يسار عن سالم بن أبي النضر أنه حدث أن موسى عليه السلام لما نزل في أرض كنعان من أرض إسرائيل من أرض الشام أتى قوم بلعاء إليهم أتى قوم بلعام إليه، فقالوا له: هذا موسى ابن عمران في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل، وإنا قومك وليس لنا منزل، وأنت رجل مجاب الدعوة، فاخرج فادعوا الله عليهم. قال: ويلكم، نبي الله معه الملائكة والمؤمنون، كيف أذهب أدعو عليه وأنا أعلم من الله ما أعلم؟ قالوا له: ما لنا من منزل. فلم يزالوا بي يتضرعون إلي حتى فتنوه، فركب حمارة له وتوجه إلى الجبل الذي عليه عسكر بني إسرائيل، فبركت به الحمارة فضربها حتى قامت فركبها، فلم تسر به كثيرا حتى بركت به فضربها، فلم يزل يضربها ويرغمها على السير حتى نطقت وكلمته حج عليه، فقالت: ويحك يا بلعام، أين تذهب؟ أما ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا؟ تذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليهم. فلم ينزع عنها فضربها، فسارت كارهة مغمة حتى أشرفت به على رأس الجبل، فجعل يدعو على موسى ومن معه فلا يدعو عليهم بشر، حتى صرف الله لسانه إلى قومه: ولا يدعو لقومي بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل. فقال له قومه: أتدري يا بلعام ما تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا. قال: فهذا ما أملك، هذا شيء قد غلب الله عليه. واندلع لسانه فوقع على صدره، فقال لهم: قد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة، ولم يبق إلا المكر والحيلة، فسأفكر لكم وأحتال. جملوا النساء وأعطوهن السلع، ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه، ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها، فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم. ففعلوا، فوقع بنو إسرائيل في الزنا وتمادوا فيه، حتى أرسل الله عز وجل عليهم الطاعون فأهلك منهم 70,000، والمقل يذكر 20,000 في ساعة من النهار، إلى أن قام من عصمه الله من هذه الفتنة، وقتل من وقع فيها بحربته، ونظر إلى السماء وهو يقول: اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لما اندلع لسانه بالعام على صدره شبهه الله جل وعلا بالكلب في لهثه في كلتا حالتيه، إن وجر يلهث وإن ترك يلهث. كذلك هذا الذي انسلخ من آيات الله بعد أن كساه الله بها وزينه بها، إن تدعه إلى الإيمان وتعظه بالإنابة إلى الرحمن لا يستجب ولا ينتفع بالموعظة، وإن تتركه لا ينتفع أيضا بعدمها، ولو شاء الله لعصمه من الفتنة والمعصية وثبته على الإيمان فرفعه إلى الجنة، ولكنه أخلد إلى الأرض أي إلى لذاتها وشهواتها، وركن إليها واتبع هواه أي ما زين له الشيطان، وتولى الكفار وحول هواه إليهم، فضرب الله له مثلا الكلب فهو يلهث في كل حال، في التعب يلهث، وفي الراحة يلهث، وفي المرض يلهث، وفي الصحة يلهث، وفي العطش يلهث، وفي الغي يلهث. كذلك الذي انسلخ من آيات الله إن وعظته ضل وإن تركته ضل، كقوله تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فاقصص يا محمد قصص السابقين ومنهم بلعام، لعل بني إسرائيل العالمين بحاله وما جرى له من فتنة ورده بسبب انسلاخه من آيات الله ونعمه التي أسبغ عليه، واستعمال تلك النعم فيما يغضب الله معاداة لأوليائه وموالاة لأعدائه من بعد ما تبين له الهدى، لعلهم يتفكرون فيحذروا أن يكونوا مثله. وللأسف كان أكثرهم بعد ذلك فاسقين، وأصبحوا مثل بلعام، فكتموا العلم الذي آتاهم الله وانسلخوا من آياته وتنكروا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفهم الله بصفاته في كتابهم، فعادوه وآذوه وحاربوه، فأولى لهم أن يكونوا أحق الناس وأسبق الناس إلى اتباعه وتصديقه ومناصرته ومؤازرته. وأيما كان المقصود من هذه القصة بلعام أم غيره، فإن فيها عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقد ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ساء مثلهم، فهم كالكلاب الضالة التي لا هم لها إلا تحصيل الطعام والشراب والشهوة. فمن خرج عن العلم والهدى بعد أن علمه الله وهداه وأقبل على شهوات نفسه وأخلد إلى الأرض واتبع هواه صار كالكلب وساء مثله. ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وأخرج الحافظ أبو يعلى بإسناد جيد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان رداؤه الإسلام اعتاده إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره. نعوذ بالله تعالى من الخذلان وسوء العاقبة، ونسأله سبحانه السلامة وحسن الخاتمة، ويديم علينا لباس التقوى والإيمان، وأن يتوفانا على طاعته وهو راض عنا مسلمين غير مبدلين، وأن يلحقنا بالصالحين. آمين.